تراب دم يروب دليامك فيها لا ما سألنا من قبل هذا أنا تقدمناه أخذنا لا يا شيخ ما أخذنا لا اسمح ما أخذنا أقول لك ما تبغى إلا نراجع لا لا ما أخذنا هذا يا شيخ ما أخذنا هذا أنا عارف لا يا شيخ ما أخذنا أخذنا عن أخي خطوة هذا الذي تكسر بأه طباب ضيق ضيق ما أخذنا هذا وهو من إسر الضم شوف واحد يرد قبل واحد يقول خلينا يكسر يرد اصلا ما قرات لا جوج غير الياء اقلب الياء واو اثر الدم اذا وقعت ياء هذا اثر الدم ووجدت لا ما فعل ايه او من قبل تاء او كانت قبل تاء كتائبان مثل تائبان كتائبان تاء من يبني من رمى ميثان مقلع كذا خير الياء هذا واو إذا توني بس أنت تستخلي نعلم ميزان ميزان سبعان وتقول رموان وتقول كمان يعني في مقدورتي مرموتي تقروه مرموتي وقعت الياء بعد الضم وقلبت واو وكذلك سبعان إذا يعني أتيت بميزان سبعان مرمى تكون رموان إلى وزن سبعان أصله رميان وقعت الياء يعني بعد الضب وكانت لا مفعل في الأصل لأن يا هذا لا مفعل من رمى واضح وصارت رموان هذا مرمو ذلك مرموة اسمها مرموية مرموة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عقيل رحمه الله تعالى إذا وقعت الياء لام فعل أو من قبل تاء التأنيث أو زيادتي فعلان وانضم ما قبلها في الأصول الثلاثة وجب قلبها واو فالأول نحو فضو الرجل والثاني كما إذا بنيت فضو الرجل وإيش هذه الصيغة من هي الصيغ العربية ما تقدر عجب يا أخي لا ما تقدر أنا أقول لك ده طالع في الجامعة ما تعجب ما أفضاه فضوة زي نعم الرجل آمين آمين قال لك أوام بمعنى ما أفضاه قضوة قضوية استواوياء قضوة بمعنى ما أفضاه نعم هكذا قالوا هم ما نحن نقول قضوة بمعنى ما أفضاه العربي إذا أراد أن يحولون فعل إلى فعل هذا قضاء يتوى بالسبب نعم ولكن لما أرادوا هذه الصيغة أن يحولوه إلى معنى التعجب حولوه إلى فعل لأنه هو الذي الفعل الذي يدل على هذه معنى قضوة الرجل معناه ما أخذناه تعجبوا من قضائه 16 حملناهم إلى سنة طويلة الذي تدل عليها هذا هذا. ولما حولوه إلى صعيدة قالت يا هذا نادم قلبه هو باب قالوا قضي وين الثاني والثاني والثاني والثاني كما إذا بنيت من رمسما على وزن مقدرة فإنك فإنك تقول معنى من جهة تغير من جهة المعنى ومن جهة الصيغة أول تغير الذي بالصيغة ما له حدث فيه حدث فيه أنها حولت إلى إلى إلى إلى مثال فعولة نعم هذا حدث من جهة هذا الواو لا لأنها وقعت على الضم لأن الياء وقعت على الضم إنما يناسبها الواو أسهل ماذا أصبح قضوة قبل الإبداع ماذا أصبح قضوة قضوية قضوية نعم لأن لتدل على صيغة التعجب ظاهر أنت كما إذا بنيت من رمس من على وزن مقدرة فإنك تقول مرموة مرموية مرموية وقاتل بعد الضم والثالث كما إذا بنيت من رمس من على وزن سبعان فإنك تقول رموان فتقلب الياء واو في هذه المواضع الثلاثة لانضمام ما قبلها أنا مفهوم وإن تكن عينا لف وإن تكن عينا لف على وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفى وإن تكن اسمعوا وإن تكن الياء عينا لفعلى وكان فعلى وكانت فعلى هذا وصفا فذاك يلفى ذلك فعل هذا الله يلفى يوجد عنهم عن العرب بالوجهين عند العرب بالوجهين التصحيح القلب مثل استخرج اذكر صفته اكيس نعم اتعدى ايه أبا كلام صح كويس ها كويس لا تعبني بسهل نجوز كوسا وكويسا كوسا وكويسا كيسا كيسا أسره كويسا على وزن فعلة وزاد كلا بعد ضم بعد ضم قلبت ضم كسرة بمناسبة الياء أسبق وإما تطلب ضم هذا كسرة لتصح الياء وتقول كيسا أو مثلا يعني تترك ضم هذا فتقول كوسا هذا مؤنث أكيد هذا أسجل تبني واضح وكذلك إيش وكذلك أضيق يعني أضيق استخرج الصفة من أضيق ضيقة أو ضوقة أو ضيقة أي إذا كنت ضوقة ماذا حدث نعم الشيخ قلبت ضوقة ضوقة ضوقة هذا فعل وجاءك يا يعني بعد الضم قلبت واو لأنها وصف وصارت ذوقا وأما على التصحيح الذي قال ابن مالك وذاك ابن الوجهين عنهم يرفع ذيقا قلبت الضم كسر لتصح الياء ماذا نفعل لا لا لا يعني تلك إذا كسرت ضيقا في صورة في صورة ضمه أيه لا حول ولا قوة إلا بالله أي قلبت فيها الضمة بكسرة شوف شوف من أخلى من لا أخلى هذا مو النتوة أبيض أبيض من الضمة يعني مو النتوة نعم أبيض مونا زي أكيد إما توسى وإما وإما وإما توسى وإما هذه جاء قد نعم أبيضة أبيضة مونا زي إذا أبوضة ولكن جاءت جاءت صحيح الآية تلك إذا تلك إذا إذا ولذلك قلنا للمفسرين لا تفسروا كلام الله حتى تنفذوا القواعد عليكم إذا تعرفون الحقوق ها؟ هل صحب وانت ولد ماذا؟ ولم تنفذوا القواعد ها؟ كم معنى عطيتها؟ زوج تلك إذا إذا غير عادلة ها؟ غير عادلة ها؟ زوج كانت فورا صفة محضة بوزة أصله بوزة من دار يبيد يعني يجوز فيها بوزة أنا أقولك أنه جاءت في القرآن وأصح لأنك ابن مالك تباعت من مزهي نقل مقدم سماع مقدم ما فهمت أنا وجب يا شيخ فإن كانت فعل صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضمة كسرة يقول فإن كانت فعل هذه صفة محضة وجب تصحيح الياء وقلب الضمة كسرة يعني كل وجه واحد ولم يسمع منه إلا قسمة ضيزة آسف من قال لك هو لا إيش قال لك ابن هذا هذا بس أنا حتى تلاحظ عليه تتجمع هو ملاحظة ملاحظ هو أدى عليه ما يقدر ملاحظة ما يقدر يا شيخ هو يقولها فإن كانت فعل صفة محضة ما معنى الصفة المحضة أولا يا شيخ لم تكن جارية مجرى ما معنى الصفة المحضة وكانت أو صفة جارية مجرى اسمها ولكن وكانت أفعل ولكن هناك ما ما ما ما ما, ما سمعت هذا معناه اتبعت موصوفة نعم اتبعت موصوفة هذا الصفة التي هي محضة ايوه التي مشت مشت زرت مجرى الصفة ايوه هناك في الآية تبعت موصوفة هذا هو واوصاف او صفة جارية مجرى الاسماء هذا ما يمنع انه لا مدعى الا ان هذا الاصح يعني الذي جاء به القرآن من الصفة هناك اتبعت موصوفة انتبه ويقول وجب هذا نعم إذا كانت الصفة محضة يجوزها وجه واحد فقط لا محضة كونه محضة يس أن تجريها مجرى يس مجرى الصفة لأن الأصل في الصفات هي الطبيعة الموقوفة وأما إذا جرت مجرى يسما فهناك فيها وجهان هذا ما جاءك هذا النبي هذا أيوة أنا لولاك ما فهمته هذا الذي وجب تصحيح الإعلام هناك تبعت موصوف هذا ما قيد ان ابن عقيل هو الذي ضيع ولكن ابن مالك بقوله هذا فذاك ابن الوجهين متى تكون بالوجهين هو قال اذا كانت صفة جارية مجرى الاسماء وكانت مؤنث افعل كطوبة وكوسة اطلق ابن مالك اطلق ما فصل ابن مالك ما فصل قال وصفا فصل أين فصل يا شيخ؟ ما قال عن الصفة المحضة أو غير المحضة؟ أقول لك في الأسبوني فصل إذا في الأسبوني ما هو روح خلينا نضم قبل الياء واو طوبة برضه يا شيخ قبلها طوبة طوبة هذا ليس ليس صفة ليس صفة ما هو مؤنث أطيب؟ طوبة هذا قيل إنه يسمى من أسماء الجنة وقيل خسرة هذا صحيح وهذا هو الصحيح يا شيخ وكذلك فتوى سنجعلها صفات انت بيا فتوى نعم وهذا كيس مؤنث ماذا هذا قلنا كيس اسمهم فعلاهم كيس ليس صفة جعلها طوبة انتبهوا فرق بين الصحة فتوى صفة اعتبرها ما اعتبرها اسم طوبة اعتبرها اسم فتوى ما هو اقول الطوبة والطيبة فتوى الطوبة والطيبة والكوسة والكيسة مذكر طوبة يا شيخ اطيب يا اخي هذا طوبة طوبة ما هو النسيب ما يعني يصح يا شيخ يكون صفة ونقل من الصفية الى كون اسم سمي بهذا الوصف صار فيه آه يعني لكن ممكن تكون صفة أيضا طوبة. لا, لا طوبة ما تكون. ليش؟ ما شفتها يعني وصفت بها. يعني هو علم ليش؟ لكن قبل أن تكون علم صفة يعني يصح أن تكون تبقى على صفة أو صفيتها. عارضتها الاسم. الاسم عارض لا عارض. بس. لا من فعل اسمنا يا أخي ليش أنت ما تجيب الاسم؟ لا هنا جعلها وصف يا شيخ هذا هو. لا قبل ان جعلها وصف. ايوه هو صح ان تكون اسم ايضا. ليس هذه تكون الجنة يسبق. ليش مفسر المفسر هنا؟ ممكن في غير القرآن اذا قال طوبى له. ممكن في غير القرآن تستحسن هذا لا ما نستحسن. هذا علم. اسم للجنة بنفسه. وقيل اسم الجنة. شجرة في الجنة ايضا. في الحديث. نعم. يسير راكبه في الجنة. يعني. نعم ولا يقطع. نعم. ايش هذا الكلام؟ هي اسم انا؟ هذا قلبت الله الأكبر اللامي فعل ثمنة الواو بدل وإيكة تقوى غالبا بدل فصل أتى الواو بدل يا باءت الواو بدل من الياء للامي فعل للامي فعل اسمها لذا كانت فعلها هذه فتقوى غالب بدل بدل أصله تقيا وطلب في الواو هذا من التقوى من البقايا هذا ما نبغاه ولكن ترك التاء هذا التاء الأولى وهي صواب التاء الأولى هذا أصله بقيا إذا محبتهما هذا ما يذكر هذا ما يذكره ما يذكر من البقايا الصواب تعرف أن التقوى من البقايا أيوه أصله بقيا وقوى وقيا وقيا وقيا وقيا ما في وقيا كما لحنت وقيا ما في الا بقاء ايوه وقيا وقيا كما انت قلت لا اخي اسمع اسمكم انتم ما تعرفون ولا شيء ايش الكلام انا اعلمكم وانتم تقولون كذا من وقايتي انتبه وقلبت الواو هذا تاء كما قلبت التاء في وريثة التراث أصله الوراثة وكما قلبت الواو التاء في الوجاهة الوجاهة أصله يا إخواني هذه أشياء جلدناها أنتم أيوة عنك أخذنا هذا وقية تقية هذا أخذنا عنك يا شيخ قلبت التاء واو وما أخذتم عنه وقية تاء تقية تقية هذه أصلا وقية ما في تقية ما في تقية ما في تقية تقية تقية تقية على وزن فعلا نعم يا شيخ أصل تاء واو أصل تاء واو تقية وقية هذا هو إيش قلت قلبة الواو الأولى ها ثم قالت تقية وقلبة الياء هذا واو فقالت تقوى ما يقول أصلها وقوى قلت انا انتقيت والله من التقوى دي. لا من بقيت ايوه نعم التقوى من تقيت من بقاء من بقاء لا تقول لا تتبع هذا الكتاب هذا فيها نقصان عن الطرق واضح ها هذا من المواضع التي تقلت فيها الواو تاء والتراث وتاكل التراث من الجنة الوراثة انتبه وقلبت الواو هذا تاء للمريكة انتبه وكذلك التاء ما جابوا لي ما بقاء تقيا له بقاء بقاء أصل الأصل وقاء أصل الأصل لكن الآن ما تقول باقية ما تقول باقية بقاء هذا أصل الأصل يا شيخ لا أصل يا أخي ما في لا هذا الألف في وقاء ما إيش أصلها الألف لا قلوه لا وقاء يقي دليل على ذلك يقي في إيش وقاء ما تعرفون نعم وقاء فيه وقاء حركة اليوم في تفق المتابعة حركة وقاء هذا الطاقة ما جاء منه تاقية اللي جاء بالسجاق واللي جاء بالسجاق هذا كتب الدول تقاتل هذا أصله تقيت يا أصله فحركة اليوم فتحها ما قبلها في البدانية نسأل أنتم ما تعرفون لذلك قلت لكم أن أنتم تصلوا أنتم هنا أن تعرفوا دبروا مشايخ من ذلك قم أنتم هنا تجهلون وصول الكلمات العربية أنا قلت لكم أنتم إذا ما أقول هذه قال هذا من تخيل قال ما قلت هذا كله ما قلت نعم ولكن تخلت بتخيل ممكن أن تكون تخيل ولكن كنت تخيل وقلت أنت الواو طيب هنا تقيا إيش نقول عنها أصلا ما في تقيا هو تقيا تقيا قل نحو تقوى وأصله تقيا تقيا أصله تقيا تقيا لا تقيا تقيا أنا قلت لا تقيا هذا ما يصح أن نقول أصله وقي أنا أبغى منك يا شيخ أنا أسأل حتى أفهم هذا ما في تعارض أصله وقع نقول أصله وقع وقيا وقيا حركة اليا على ذي فعلة حركة اليا وفتح ما قبل البتن وثالث وقع يعني أصل تقوى تقي وقيا أصل الأول وقيا وقيا بتسكين القاف لا تنبي لا تنبي وق والله من نحرك القاف وقيا وقا وقا وقيا لا أخلص وقا وقا طيب هذا مفتوح القاف مفتوح القاف نعم هو سكنها مفتوح في الفاء في الاسم ساكن في الاسم في الاسم وقيا وقيا على وقيا وقا نعم خلونا نكمل لا يا شيخ ليس لدينا ولا شيء تساوي التقاء هذه ما هو فعل ما من وقاء حتى التقاء التقاء هذا مصر كله هذا مصر توقيته نصره على ولد فعله لحركة اليوم وفتحها ما قبل فكرة تاريخ وكانت توقاتا في سورة آل عمران لماذا لا يكون مصدرها وقيا يا شيخ يجوز هذا تقوى إذا كانت وصفا وفاء على اللازم يا كانت وصفا تصبح وفاء وقال متعب علامة اسم البيت تقوى يا كانت وصفا تصبح يعني ما فيه علاج اصبح هذا يجب تعلم قياس تعلم قياس مصدر المعدل وبالعكس جاء ما تذكرين الشرح ابن عامر امشي الفتيا كمان هذا الفتيا اسم هذا كمان ولبت فيه التاء الياء ولبت فيه الياء واو بصير هذا القلب ان كانت فعلى صفة نفس الياء لم تقلب هذا مثل ريا صديا لا وصديا نعم لا تخلق صدق ما تقول الصدق واحد هذا الإبدال ما جاء غالبا إلا في فعل الذكر ايه ودي ايه مثل فوتيا فوتيا اسمها الشيء اسمها هات وحزوة تبدل الواو من الياء الواقعة إلى مسم على وزن فعلة نحو تقوى وأصله تقيا لأنه من تقيت فإن كان فعل صفة فإن كانت فعل صفة لم تبدل الياء واو نحو صديا وخزيا ومثل تقوى فتوى بمعنى الفتيا وبقوى بمعنى البقيا واحترز بقوله غالبا مما لم تبدل الياء فيه واو وهي لا مسمن على فعل كقولهم للرائحة ريا أو ريا رجا رجا هذا ليس اسم هذا وصل وصل للرائحة اسأل الشيخ هذه حالة غير مرضية هذه يا شيخ ريا ورجا للرائحة ورجا للرائحة بالتنوين ولا بدون تنوين ورجا هذا ليس تأثير ليس تأثير اسم هذا اسم رجا ما يوصل لا بالعكس جاء لام فعل وصفا وكون قصوى نادرا لا يخفى أي انتبه لا يخفى وعلى إذا كان صديقا كثير رويا كثير هذا كثير غير الكثير رويا رويا تقريبا الباب وهذا لا فما جاءت عندك رايح تعرف تقول مؤنث أعلى عندك رايح تعرف تقول أطره قلبا من القلب وهذا القياس مثل دنيا أطره دون ماء من الدنوب وهذا القياس ولكن ذات قطوة فماعي ولذلك ابن مالك قال أطره قطوة نادرا لا يخفى لأنه مؤنث أقصى الأقصى القياس هو القياس هو ولكن صنع نادر هذا القياس هذا القياس ولكن ذات القرآن قصوى هذا سماع مجتمع محدد عن القياس ولذلك ابن مالك قال لكم بطن القصوى نادر المياه لأنه هو النفس الأخصاء أنتم بحجرة الدنيا هذا القياس أنتم بحجرة الدنيا وهم بحجرة القصوى ولكن القياس القصوى بنو تميم يقولون على القياس قصيا طيب بالعكس بالعكس يعني رفهد بالعكس بنو تميم يقولون على القياس عكس هي بنا إنها تقلب يا بخلاف تقباها تقلب فيه الله الله واو وهذا بالعكس هذا بالعكس تقلب يا أنا ولذلك ابن مالك قال بالعكس يا لا أنا أصبح فيها هذا أصلا يعني واو كما تستحوذ وقوذ من الحرام إلى المسجد الأخطاء بعيد مؤنثه وصبا على مبني فعلى مثل أصغر صغرى أكبر كبرى أفضل فضلى هيا انتبهوا لهذه القواعد هذه القواعد طيبة لك هيا تبدل الواو الواقعة لاما لفعل وصفا ياء نحو الدنيا، نحو الدنيا والعليا. شذ قول أهل الحجاز القصوى، إن كان فعل اسما سلمت الواو كحزوى. فصل. جعل جنود رغم انها وارده في القران. لا هذا معناه من جهه القاعده، لا من جهه الاستعمار. يسكن السابق فصيح استعمالا شاذ قياسا. يسكن السابق من واو ويا واتصلا ومن عروض عاريه. لا يا اخواني اذا اخذتم في الباب يحتاج. فيا الواو اقلبن مدغما وشد معطى غير ما قد رسم. هذا البيت الذي كثر ما الترسيون يسكنون. هيا اسمع اسمع الناس. يكون السابق من ما من ولا، اذا كان السابق من ما من ولا ساكن واتصلا ولم يفرق بينهما بين الباب والياء وعليا، هذا شروطه قلبه هو.